ودورات المياه في البيوت خاوية على عروشها، ولست أدري ماذا يفعل المسؤولون عن مرفق المياه. ماذا يعملون؟ ماذا يعمل السيد الجليل مدير المرافق؟ وانا اسأل كثيرا ما اسأل من ناس يأتون فاسألون، اصبحت جنبا ولم اجد الماء، فهل اذهب الى عملي وانا جنب؟ سؤال حائر، سؤال حائر، وازمات فوقها ازمات من فوقها ازمات، أزمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراها. أيذهب إلى عمله وهو جنب؟ وأصبح الماء يزور البيوت كزائر الفجر، لا يأتي إلا قبيل الفجر بلحظات، والناس ايقاظ لا ينامون لينتظروا مجيء الماء. لو ناموا ما اصبح عندهم ماء. ألستم معي في قول الله تعالى: قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غير فمن ياتيكم بماء معين؟ من ياتيكم بماء جار؟ من ياتيكم بالماء؟ الماء يملأ الشوارع ويملأ الطرقات، ماء طاهر وماء غير طاهر يملأ شوارعنا وطاقاتنا، ومع ذلك لا نجد الماء الطاهر. هذه أزمات، هذه أزمات لا حل لها إلا عندما نصطلح مع الله. عندما نصطلح مع الله سنعامل الله، إذا عاملنا الله سنخاف من الله. كان مدير مرافق مياه القاهرة، كان مدير هذا المرفق، كما ام لم يقدم لانه مدير مرفق المياه، والمياه لا تجري في العالي. لو كان غفيرا لقطع خلقه، ولكنه مدير، والمدير لا تجري مياهه في العالي. يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه ابوابها، وتراه ممقوتا وليس بمسند، ويرى العداوة لا يرى اسبابها. حتى الكلاب اذا رأت رجل الغنى حنت اليه وحركت اسنابها، واذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت انيابها. هذا هو من منطق حياتنا. ما وظيفة مدير مرفق المياه؟ والمياه لا مياه، حتى ان الناس لا يجدون ماء يرفعون به الجنابة او يتوضؤون به للصلاة او يتيممون عندئذ. أيتيمم إذا أصبح جنبا ولم يجد الماء؟ أيتيمم في بلد يجري فيه النيل؟ إنها المأساة. نعم يتيمم حتى لا يذهب إلى عمله جنبا، ربما وافاه الموت في الطريق فلقي الله جنبا. يتأمم مصداقا لقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتأمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولكن ماذا يفعل الطفل الصغير إذا ذهب إلى مدرسته قبل أن يغسل وجهه،

تفرون من الميدان بحجة الهجرة، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ورمية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا حديث الحبيب محمد. ثم ماذا؟ والأخطر من هذا والأدهى والأمر أن هناك فريقا من الشباب يقول إن الصلاة في المساجد حرام، لأن المساجد أصبحت مساجد ضرار، والله تعالى يقول ردا على هؤلاء: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، المساجد لله وحده، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مسجد الضرار، مسجد الضرار لم يكن إلا مسجد واحد، وهذا المسجد الواحد أمر النبي بحرقه لأن المنافقين دنوه ودعوا إليه رسول الله ليصلي فيه مع أصحابه، وعزم المنافقون على أن يقتلوا الرسول وأصحابه داخل المسجد. بنوا لرسول الله مسجدا وارادوا ان يجعلوا من المسجد شركا او شبكة او مصيبة ليقتلوا الرسول واصحابه في مسجد الضرار، وقبل ان يدخل الرسول المسجد الذي بناه المنافقون ليكون مصيبة لهم، انزل الله عليه الامين جبريل بقوله تعالى: لا تقم فيه ابدا، لا تقم فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان أسس بنيانه على شفا جرف النهار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هو مسجد الضرار، ولم يتكرر في الإسلام. كل المساجد تعلن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالدعوى بأن الصلاة في المساجد غير جائزة لأنها مساجد ضرار دعوى باطلة لا أساس لها من الصحة. أيعمرون الكنائس يا شباب وأنتم تخربون بيوت الله وتدعون أن الصلاة فيها ضرار؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ما دخل المساجد بالحكام وبنساق الحكام؟ ان الارض كلها جعلت لرسول الله مسجدا وطهورا، فايما رجل ادركته الصلاة صلى حيث كان. ايها الاخوة الاعزاء، اقبلوا على العلم واقبلوا على التعليم، واعلموا انه بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل واقلال. اذا رفضتم التعليم فمن الذي يبني الوطن والاسلام؟